السؤال هذا شيخ، يقول السائل: من نسي الفاتحة وتذكرها بعد يلغي، يقول من نسي قراءة الفاتحة في ركعة الأولى أنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها. هل يقول: دخلت مكة من غير إحرام ولم أطف طواف الوداع فماذا علي؟ طواف الوداع للعلماء فيه قولان: الجمهور واجب يسقط عن الحائض، وعند مالك سنة ليس بواجب، واختلفوا هل هو حق للبيت أو هو من أعمال الحج قولان. بعضهم قال الطواف الوداع حق للبيت لا علاقة له بالحج، وجمهور العلماء قال هو من الحج. إذن فمن استطاع أن يعني يكون عنده يسر ويريد أن يريق دم هذا أفضل له، ومن كان هذا ثقيل عنده فقد يترخص ويأخذ بقول مالك في المسألة ويكون ترك السنة لا إثم عليه ولا شيء. أما الذي يدخل مكة من غير هو لابس الثوب فالأولى أنه يفدي، نعم، إذا كان يستطيع يبقى في ذمته، إذا استطاع أن يذبح شاه تجزئ الأضحية في مكة، هذا الأولى. يقول: أنهينا مناسك الحج ولم يبقى سوى طواف الوداع، ويبقى لنا 3 أيام بمكة، موعد سفر البعثة وزيارة الأقارب وشراء بعض المتطلبات، طواف الوداع قبل ميعاد المغادرة، وعندما توجهنا نعم بمكة ما رأى فضيلتكم في اختلاف العلماء في هذه الاستشارة. إيش؟ ما يضر. يقول: طفنا قبل المغادرة، الأولى أن يكون طواف الوداع في آخر وقت، لكن ما دم طواف الوداع إن شاء الله لا شيء عليه. هذا يقول: ما حكم من يتوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما حكم من يتوسل ببقية الأنبياء والصالحين؟ هذه المسألة الناس تعطيها حجم أكبر من حجمها. العلماء يقولوا التوسل ليس من العقائد وإنما هو جزئية، واختلف العلماء من قديم في ذلك. جمهور العلماء قالوا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال التوسل لا يكون إلا بالدعاء. والحديث الأعمى الذي قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، قال له ادعو، قال اذهب إلى الميضة وتوضأ وقل: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعه فيه، وفي بعض الروايات ضعيفة وشفعني فيه. فقوله أتوجه بك محتمل بذات نبيك وبدعاء نبيك أو بجاه نبيك. ننظر الأدلة الأخرى، قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. إذن المقصود بالتوسل الدعاء، هذا المقصود. والذي يرشح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته يتوسلون به، فلما توفي وكان عام الرمادة قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك ادعو يا عباس، في صحيح البخاري. إذن فبان أن المقصود بالتوسل الدعاء، نتوسل بدعاء نبيك. والناس تعطي لهذا حجم أكبر من حجمه وتعمل له أشياء. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقال: إذا سألت فاسأل الله، وقال: ربكم ادعوني، ما قال: وقال ربكم اتخذوا للوسائط من الأنبياء ومن الصالحين، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا سألت فاسأل الله، وهذا جاه عظيم لا شك، جاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان ولا بد قل: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك، لأن حبك للنبي هو الذي تملك، والإنسان يطلب ربه بما يملك، لا يطلبه بشيء لا يملكه. فاللي تملك محبة النبي أو بحبي له أو بإيماني به أو بمحبتي لاتباعه، هذا الذي ينبغي. والخلاف بين العلماء قديم في هذا. نعم نعم. على كل حال هي القضية يعني الخلاف فيها قديم ليس من الآن، لكن هي قضية جزئية ليست من العقائد هذه، وإنما هي فرعية من الدين، لأن الله ينبغي إذا سئل يسأله العبد بما يملك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أطلبوا حاجتكم منه. نعم شيخ، سؤاله هنا يعني يقول هو نسي سورة الفاتحة وهو في الصلاة يقرأ في نفس الركعة، إذا هو يقرأ بسورة هل يعود إلى الفاتحة على طول؟ نعم يقرأ الفاتحة، يعود إلى الفاتحة. هل يسجد سهو؟ الله أعلم. الراجح في الصلاة أنه يبسمل سرا في الصلاة. نعم هذا اللي عليه الجمهور. أيوة أيوة، لا ينبغي أن يدعى بما ورد، لأنه بعد الأذان لا يضر إذا سمع دعاء وقال آمين يكون من الداعين، لا يضر. لكن القاعدة العامة أن الإنسان يتبع ما وجد.